هو اللي متربي عالعز يا ربي، ما هو اللي متربي عالعز يا ربي، يعمل كده فينا مال القمر ماله، ما جيناش على باله، مال القمر ماله. أشوف وندهله وأسك عليه أهله بالألف والمية، مال القمر ماله، ما ديناش على باله، مال القمر. يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال، وهحبك يا حبيبي مهما طال المطال، حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال، وهحسر يا حبيبي مهما طال المطال. أنا بس اللي محيرني وما خلانيش أنام، وإزاي أنا بقدر أسهر، وإزاي تقدر هاشم قعود بعت مسا وهنا.